يا مالك القلب في ايدك ده عيد الدنيا يوم عيدك يا مالك القلب في ايدك ده عيد الدنيا يوم عيدك سحرتك قلوب الناس عيونك في الهوى غين وخدك للأمانيك وعودك لحني سحرتك قلوب الناس شافوك في المرج نشوه وقالوا ربنا يزيد شافوك في المرج نشوه وقالوا ربنا يزيد في المهج نشوى وقالوا ربنا يزيدك يا ملك القلب بإيدك تعيد الدنيا يوم بإيدك ده في ايدك ده عيد الدنيا.